أصدر الناطق بلسان اللجنة المركزية لاتحاد الصحفيين الكوري بيانا يوم 15 من هذا الشهر استنكارا لوسائل الإعلام المحافظة الأعمدة الكورية الجنوبية التي تتجاسر على الافتراء والتخرص على سياسة حزبنا المحب للأجيال الصاعدة والمستقبل. ذكر البيان أن وسائل الإعلام المحافظة الأعمدة مثل KBS وMBN ورينهام نيوز ألقت مقضيعات قائلة بأن المؤتمر الثامن لرابطة الناشئين الكوريين هو فعاليات الأرض لحفظ النظام، ولم تكتفي بذلك بل افترت وأهانت جزافا حتى كرامتنا العليا. وهذا يثبت بجلاء مدى حمية المجابهة لدى الشرذمة المحافظة الأميلة والإعلاميين المأجورين المحافظين الذين يحاولون محاولة يائسة لاتخاذ حتى الأطفال كضحايا الحملة المكائدية المعادية لجمهوريتنا. لقد أنذرنا وسائل الإعلام المحافظة الأميلة والأوباش الصحفيين بكل وضوح أنهم سيدفعون الثمن الغالي عن جرائمهم الخاصة بنشر الادعاءات المكايدية ضد جمهوريتنا بتحريف وتلفيق الواقع بلا أساس، خاصة إنه لا من موقف حازم وثابت لنا أن نطارد من الذين يفترون على كرامتنا العليا حتى نهاية الدنيا وننزل بهم التنكيل عظيم الرحمة. إن الأجهزة الإعلامية المحافظة العميلة والأوباش الإعلاميين المأجورين الذين تخرصوا على سياسة حزبنا المحب للأجيال الصاعدة والمستقبل، وكذلك من الذين نظموا ذلك وحثوا عليه، ينبغي لهم أن يعرفوا بصواب أنهم سيضطرون إلى أن يتخبطوا في الخوف والانزعاج الدائم في كل دقيقة وثانية منذ هذه اللحظة. إذا اهتمت السلطة الكورية الجنوبية بسلوك بتحسين العلاقات الشمالية الجنوبية، فعليها أن تتحرى بلا إبطاء مؤامرات وسائل الإعلام المحافظة الأميلة للاستفزاز الخاص المعادي لجمهوريتنا وتنكل بالمسؤولين عنها. إذا تغاضت عن هذا المطلب، سنعتبر أن السلطة الكورية الجنوبية قد اصطنعت هذه الأعمال الإجرامية ونحاسب ذلك بدقة. ينبغي للمجرمين من الدرجة الخاصة الذين تحتوا كرامتنا العليا ألا يفكروا في الحياة.